فلا بد أن يكون الوسط منسجما معه مع حاله. يعني لا يناسب أنه إذا هذه الذات غير معروفة لا يناسب أن تعبر عن وصفه بشكل بحيث يوحي أن هذا الوصف معروف. يعني حتى يكون الوصف معروف لابد أن يكون اتصاف الذات المعينة به، يعني الوصف حتى يكون معهودا لابد أن يكون وصفا للذات المعينة، وبحسب الفرق فرضناه هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حق الملازم للإضافة إلى الجمل أن يبنى، وذلك لأن الإضافة إلى الجمل هي من مختصات الحروف، فالاسم الذي يضاف إلى الجملة فقد شابه الحرف، وهذا الشبه بالحرف شبه قوي، لأنه بحسب الفرق ملازم لهذه الإضافة إلى الجملة، فهذا يدخل تحت الشبه الافتقاري. وأما ما لا يضاف إلى الجمل من الأسماء فحقه أن يكون معربا، طبعا إلا إذا كان هناك داع آخر غير الإضافة، ككونه مثلا موصولا، أو إن كان موصول لا يضاف مثل ماذا؟ نعم قد يكون هناك أي شبه آخر. وأما ما يضاف إلى الجمل تارة ولا يضاف إليها تارة أخرى فليس من حقه أن يبنى، لأن شرط الاستقرار أن يكون أفصلا، وكافتقارا أفصلا. وقد فرضناه غير ملازم للافتقار إلى الجملة، فبالتالي لا يكون فيما يفقد الإعراب. لكن سمع بعض أو سمع عن العرب بناء بعض ما يضاف إلى الجملة من غير أن تكون هذه الإضافة ملازمة له، والذي وجد في هذا السماع قدرا كافيا قبله وإن اعترف بالعجز عن تبرير قياسيته، ومنهم المصنف في هذا المقام. ألم ما في شيء يستعرض الآن الأمثلة التي وردت عن العرب ولا مصحح لإعرابها إلا أن تكون مبنية. كيف؟ نعم، إضافة إلى الجمل من مختصات الحروف، الافتقار إلى الجمل بالنتيجة المضاف مفتقر إلى الجملة التي بعده. طبعا نحن قلنا أن هذه صورة جملة وإلا هي في تأويل المصدر، لكن بما أنه ملازم يعني بما أنه مفتقر في بيان المراد منه عليكم السلام ورحمة الله إلى الجملة، فشابه افتقاره إلى الجملة الافتقار الذي في الحروف. غاية الأمر، هذا الافتقار الذي فيه يسمى إضافة، أما في باب الحروف فلا يسمى كذلك بل يسمى وصلا. تقول الحرف موصول بما بعده أو مفتقر إلى ما. الأسماء التي تضاف إلى الجمل منها ما يضاف إليها لزوما ومنها ما يضاف إليها جوابا. فما يضاف إلى الجملة لزوما وهو حيث وإذ وإذا، فواجب بناؤه لشبهه بالحرف. الآن الهمزة همزة إن بعد حيث وإذ وإذا، ما هو حكمها؟ وجوب الكسر؟ وجوب الكسر بعد إذ ماذا؟ وجوب الكسر. وبعد إذا يعني لا يمكن أن يدعى أنه يجوز فيها الفتح مثلا باعتبار أنه هذه الجملة مؤولة بالمصدر. بمعنى المصدر لا، لأن إن ليس مصدرية، لكن ذكرنا سابقا أنه لا شيء من إن وإن مصدريا، وإنما من إن وأن مصدريا، وإنما تفتح الهمزة، التزموا أن يفتحوا الهمزة عندما يكون الكلام في تأويل المصدر، والتزموا بكسرها عندما لا يكون الكلام في تأويل المصدر. ليس حرفا مصدريا، وإنما لا. نعم يعبرون لهم بأنه حرف مصدر، ذلك سيكون هذا. نشوف، نحن ذكرنا سابقا، أين ذكرنا هذا البحث؟ في باب إن. قلنا إن رأي الشارح في إن وأن ما هو؟ أنهما حرف واحد. غاية الأمر أن الفتح يكون لسد المصدر مسدها، ما قال لأنها تسكت معنا بعدها لمصدر، همزة إن افتح لسد مصدر مسدها، وفي غير ذلك كثير. ففرق بينهم، لا دل بشيء منهما على المعنى المصدري، وإنما حيث هناك تأويل وتقدير بالمصدر فلا بد لك من الفتح. لماذا؟ للدلالة على أن الكلام هو في معنى المصدر، يعني حيث تحتاج أنت إلى مصدر تأتي بإن مفتوحة الهمزة، بإن مفتوحة الهمزة، وحيث لا تحتاج إلى المصدر فتأتي بإن مكسورة الهمزة. هذا ما يظهر من عبارة المصنف، وهذا ومن كلام الشارح. هذا لا خط. الآن ماذا نفعل في إذ وحيث؟ الآن هذه الجملة في تأويل المصدر، جملة المضاف إليه في تأويل المضاف إليه، في تأويل المصدر. لا مو هاي معنى. في أقدر تبين مش تأويل في تأويل المصدر أو المضاف إليه أو المضاف إليه. لا. هنا مثلاً إنه في معنى مضاف. فصبيحاً لا أنه معنى يثبت أن يكون ما بعده مسبوق في المصدر. إذا ما بعده لا يمكن إلا أن يكون جملة. غاية الأمر أن هذه جملة في تأويل المصدر. فلذلك لا بد من القول حيث إن وإذ إن وإذا إن. طب كأنه يوجد أيضا فرق آخر، لعله ما أدري هذا، ألم أطرحه للنقاش، وقد يدعى بأن هناك فرقا آخر بين التأويل وبين الانسباك أو بين السبك. عندما يوجد سابق يصبح الحمل على المعنى المصدري من باب حمل الكلام على المعنى الظاهر منه، بينما عندما لا يكون لدينا حرف مصدري أو عندما لا يكون لدينا سابق فحمل الكلام على المعنى المصدري من باب حمل الكلام على ما هو وراء معناه الظاهر. وبعبارة مختصرة، الأول يندرج في التفسير والاستظهار، والثاني يندرج في التأويل والتخريج. أنت عندما يكون لديك حرف مصدري، أصلا ظهور الكلام في إفادة المعنى المصدر، فعندما تحمل على المعنى المصدري حملت على المعنى الظاهر. لكن عندما لا يكون لديك معنى مصدري، فالكلام بظاهره لا دلالة له على المعنى المصدري، وإنما بالتأويل، بالتعمق في المعنى المستفاد من الكلام، بالتحليل وصلت إلى أنه لا بد من الحمل على المعنى المصدري. هذا تأويل، وذاك استظهارا وتفسير. فرق بين التأويل والتفسير ما هو؟ أن التأويل حمل الكلام على خلاف ظاهره، بينما التفسير هو حمل الكلام على ظاهره، الكشف عن المعنى الذي هو الذي يظهر الكلام في الدلالة عليه. فعلى كل حال، هذه ليست نتائج نهائية ولا حتمية، يعني هذه كلها مطروحة للنقاش، فنقدر أن نجمع في الموارد المختلفة من النحو بين ما نتبناه في مورد وما يواجهنا من موارد أخرى، حتى نصل إلى نظرية متكاملة. لأنه أنا باعتقادي هكذا، ينبغي للطالب أن يبني نظريته النحوية، المهم ليس هو الحفظ، المهم أن تقدر أن تصبح لديك قدرة على ربط المطالب ببعضها، على تفسير الظواهر النحوية. هذا هو الأهم، وهذا هو الذي ينفع عمليا في تطبيق النحو على الروايات والآيات، هذا هو الذي ينفع عمليا. إذا كان لديك نظرية متماسكة في النحو، تستطيع أن تبرر كثيرا من المظاهر النحوية التي تواجهها في الأمثلة السمعية التي تعالجها. أصل الإشكال من ما أدري إذا يذكرونها أو لا يذكرونها، يعبرون بأنها حرف مصدر، لأن تعبير عنها بأنها حرف مصدر هذا لا شك فيه، لكن هذا لا يعني أنها هي تسبق، وإنما هي فتحت، هي إن في الحقيقة، هي إن، وهي للدلالة على التوكيد وليس لها مدلول آخر. غاية الأمر، نحن في هذا المقام نحتاج إلى مصدر، نحتاج إلى معنى مصدر. فرق المغني بين الحرف إن يعني المخفف من الثقيلة وبين المصدر، حرف المصدر بين أن المخفف من الثقيلة أو إن. يعني دخل أن أو دخل على الفرق يعني بين المخفف من الثقيلة المصدرية اللي لها معنيين في أربعة. لكن نحن ما ادعينا غير ذلك، لا، نحن نقول الفرق بين إن الثقيلة وأن الثقيلة. هل هذه يعني هذه للمصدرية وهذه ليست مصدرية؟ الذي يظهر من المصنف بحسب الآن ظاهر البيت هكذا، افتح لسد مصدر مسدها، إذا كان المصدر يمكن أن يسد مسد جملتها مكانها هي ومعموليها، ففي هذه الحالة افتحها حتى تشير إلى هذا المصدر، وإلا فلا تفتح. المهم، على كل حال، بحث جدير بالاهتمام. إذن فواجب بناؤه لشبهه بالحرف في لزوم الافتقار إلى جملة، وما يضاف إلى الجملة جوازا كحين ووقت ويوم، فالقياس بقاء إعرابه، لأن عروض شبه الحرف لا أثر له، وإنما الذي له الأثر لزوم شبه الحرف. هذا فرضنا أن إضافته إلى الجملة من قبيل العرض المفارق الذي يأتي ويزول، هذا لا ينفع، لابد أن يكون من قبيل العرض اللازم. إذن لا أثر له في الغالب. لماذا قال في الغالب؟ من الحظ ماذا؟ مسموع؟ يعني يوجد موارد يكون شبه الحرف فيها عارضا وتبنى؟ لو أثر بس الذي سمع من غير المعلوم أن سبب البناء هو عروض شبه الحرف، هو شو؟ لا أثر له في الغالب. هذه في الغالب متعلقة بنفي الأثر، يعني في هناك موارد عروض شبه الحرف له أثر، فلا يمكن أن تتمسك بالمسموع. المداخل بنا والإعراف كما يرون موجود شبه شبه الحرم. فلا بد أن يرجع إلى الشبه. العروض أثر هنا لأنه مبني والناس بنفس العروض شبه الحرم. طب أنا في الحقيقة ما أعرف يعني ألم هذا هو الظاهر من العبارة، لكن ألم إلى أي مصداق يشير ابن الناظم هذا يحتاج إلى تتبع. يظهر منه أن هناك بعض الموارد فيها شبه للحرق وهذا الشبه عرضيا ومع ذلك تبنى بهذا الشبه. قد تكون لا قد تكون هذه الموارد المسموعة أنه فيها لماذا بنيت لا وجه بحسب نظرية المصنف لا وجه لذلك إلا أن تكون شبيه لأنها أشبهت الحرق. غاية الأمر أن هذا الشبه كان شبها عارضا ولم يكن شبها لازما. نعم. فعلى كل حال فلنفتش أو نتأمل. والمسموع فيما وليه فعل ماض وجهان. طب شوف والمسموع في يرحمكم الله في مثل يوم وحين وما إلى ذلك مما يضاف إلى إلى فعل ماض إلى جملة فعلية ماضوية وجهان أحدهما بناؤه مفردا على الفتح ومثنى على الألف وكأنه لم يسمع مجموعا لم يسمع مبنيا في حالة الجمع سمع في حالة الإفراد مبني على الفتح وفي حالة التثنية مبني على الألف. ولكن بقاء الإعراب والبناء أكثر يعني الموارد التي وردت ببقاء الإعراب إذن شوف ببقاء الإعراب انتهى الكلام. إذن سمع وجهان أولهما بناؤه والثاني بقاء الإعراب نقطة الآن والبناء أكثر يعني الموارد التي سمع فيها البناء أكثر. ويروى قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما أصح أو ألما أصح والشيب واجع أو أصح وقلت ألما أصح والشيب واجع على حين روي بالوجهين على حين وعلى حين. وأما ما وليه فعل مضارع يعني ما أضيف إلى جملة وكانت فعلية مضارعية أو جملة اسمية فعلى ما يقتضيه القياس من لزوم الإعراب وأجاز فيه الكوفيون البناء وحملوا عليه قراءة نافع قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالفتح. إذن الكوفيون رأوا أن ما يضاف إلى الجملة الإسمية أو المضارعية المستقبلية قد يبنى أيضا وحملوا على ذلك الآية لم يستدلوا بالآية وإنما حملوا قراءة نافع عليها. لماذا حملوها عليها؟ ما هو المدرك لهم؟ توفيقا بينها وبين قراءة الرفع. ما معنى ذلك؟ نعم القراءة المشهورة هذا يوم ينفع الصادقين برفع يوم يوم وعلى ماذا نحملها؟ نحملها على معنى كيف؟ أو أن يقال هكذا بأن المراد من هذا اسم فعل في الآية مثل كما تقول إليك أو هذا يعني خذ مثلا أو اعتذر أو انظر أو ما إلى ذلك فيكون مفعولا به يعني انظروا يوم ينفع الصادقين يضمن الإشارة معنى الفعل. فلذلك قال توفيقا بينها وبين قراءة الرفع حتى لا يكون المعنى مختلفا بين القراءات بين القراءتين. فعلى قراءة الرفع هي خبر بهذا فالمناسب على قراءة الفتح أن نجعل هذا الفتح يحافظ على الرفع وذلك ولا مجال لذلك إلا بأن نقول هو مبني على الفتح فيكون مبنيا في محل رفع. فعلى كل حال هو خبر لهذا. إذن توفيقا بينها وبين قراءة الرفع. ومال إلى تجويز مذهبهم أبو علي الفارسي وتبعه شيخنا فلذلك قال بعدما أشار طبعا شيخنا من المراد بشيخنا؟ لو لم يكن قوله فلذلك قال كانت هذه العبارة تحتمل أنه غير والده وتحتمل والده، لأنه فيما مر معنا أنا لا أذكر أنه يعبر بشيخ، وإنما يعبر بالشيخ. طب لكن بقرينة، فلذلك قال يريد أن يستشهد بكلام والده. فلذلك قال بعدما أشار إلى ما عليه البصريون من وجوب الإعراب بقوله وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب. إذن والده تحدث عن أن البصريين يوجبون النصب إذا في المضاف إلى جملة مضارعية مستقبلية أو إلى جملة إسمية وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، يعني لا يجوز لك أن تبني. ثم قال ومن بنى فلن يفند أي لن يغلط، إشارة إلى مذهب الكوفيين وأنه يميل إلى تجويد. فعرض باختيار مذهب الكوفيين، تعريض هنا ليس بمعنى الذم، تعريض هنا بمعنى الإشارة، فألمح. ولما فرغ من حديث البناء للإضافة إلى الجمل تمم الكلام على ما لازم الإضافة إلى الجمل، لأنه شوف الكلام قبل هذه الأبيات كان فيما لازم الإضافة، وفيما لازم الإضافة إلى الجمل وهي حيث وإذ، لم نتعرض للبناء والإعراب. ثم بعد هذا البيت الآن يتعرض أيضا لأسماء أخرى لازمت الإضافة، يكمل الكلام في إذا لأنه وعدنا سابقا بأنه سيأتي الكلام فيها. لذلك يكون هذا البحث متخللا في الوسط بين الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجملة، يعني فكان عليه أن يذكره أولا أو أن يذكره أخيرا. إذن تمم الكلام على ما لازم الإضافة إلى الجمل الفعلية، فقال وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال. فعرف أنها تلازم الإضافة إلى الجمل الفعلية دون الاسم، واضح الكلام. واعلم أن إذا اسم زمان مستقبلا مضمن أو مضمن مضمن معنى الشرط غالبا، إذا اسم زمان مستقبلا اسم فيه دلالة على الزمان الاستقبالي، فمستقبل وصف لزمان، مضمن وصف لإذا للإسم، مضمن معنى الشرط غالبا في بعض الموارد حسب المقامات قد لا تكون تحمل معنى الشرطية، ولا تفارقه الظرفية. إذن قد تفارقه الشرطية ولكن الظرفية لا تفارق، ولا يضاف عند سيبويه إلا إلى جملة فعلية. الآن هناك خلاف بين سيبويه وبين الأخطش، فسيبويه يرى أن إذا ملازمة للإضافة إلى جملة فعلية، وهذا ما ذكره الناظم واختاره الشارح، والأخطش في قبال ذلك يرى أنه يمكن أن تضاف إلى جملة اسمية. فيعترض عليه الشارح باعتراض حاصله أن إذا لو كانت تضاف إلى الجمل الاسمية كما زعمت أيها الأخطش، فلماذا لم يسمع عن العرب أن خبر المبتدأ بزعمك كان اسما مفرد؟ وبعبارة ثانية، لو كانت ملازمة للإضافة إلى جملة اسمية فلماذا لم نجد في الأمثلة إلا الخبر الذي يكون جملة فعلية؟ لماذا لم نجد الخبر في شيء من هذه الأمثلة اسما مفرد؟ كي لا شوف، بعبارة ثانية، الأمثلة التي وردت فيها اسم بعد إذا وفيها فعل بعد هذا الاسم، كما في قوله تعالى إذا السماء انشق. فيدور الأمر بين أن نقول بأن السماء فاعل لفعل محذوف فتكون إذا قد أضيفت إلى جملة فعلية، وبين أن نقول بأن السماء مبتدأ وخبره جملة انشقة، كلاهما محتمل، ولكن الحمل على الأول أولى، لأننا لو حملنا على الثاني فلن نجد تبريرا لالتزامهم مجيء الخبر جملة فعلية. يعني ما ذكرته أيها الأخ فش محتمل، لكن حينئذ عليك أن تبرر لنا أن العرب لماذا التزموا في هذه الجملة التي هي إثمية بزعمك، لماذا التزموا أن خبرها لا يكون إلا جملة فعلية، إذ لم يسمع عنهم أن يكون الخبر إثما، بينما لو حملنا على أن على أنه فاعل لفعل محذوف نسلم من ذلك، يكون هذا من باب الاشتباه. يقول ولا يضاف عند سيبويه، طبعا ذكر الضمير باعتبار الاسم، ولا يضاف هذا الاسم عند سيبويه إلا إلى جملة فعلية وقد يليها الاسم مرتفعا مرفوعا بفعل مضمر مقدر لكن على شريطة التفسير كما هو الحال في باب الاشتباه، كقوله تعالى إذا السماء انشقت. وأجاز الأخفش في نحو هذا، يعني في نحو ما وقع اسم مرفوعا بعد إذا، ولا قد يقع الاسم منصوبا بعد إذا، فحينئذ لا مجال للأخفش أن يدعي أنها جملة اسمية وهذا واضح، لذلك قال في نحو هذا، يعني في مثل قوله تعالى مما الاسم الذي بعد إذا مرفوع، إذ هنا فقط يتأتى أن ندعي الابتداء. إذن وأجاز الأخفش في نحو هذا أن يرتفع في الابتداء، وفي امتناع مجيء الاسم بعدها مخبرا عنه بمفردان ما يرد ما أجازه الأخفش. الآن هل يجوز لك أيها الأخفش أن تقول إذا السماء صافية؟ هم يمنعون ذلك ويعللونه بعدم السماء. فإن قلت الآن هناك أمثلة واردة عن العرب والظاهر منها أن ما بعد إذا جملة اسمية وفيها اسم مرفوع والخبر مفرد، فإن قلت ما تقول في قول الشاعر؟ فماذا تفعل في قول الشاعر؟ إذا باهلي تحته حنظلية له ولد منها فذاك المذرع. أين الشاهد؟ إذا باهلي إذا باهلي تحته حنظلية، إيش ما نقول هذه؟ الآن تحته هي الخبر؟ إذا باهلي تحته أو الخبر حنظلية؟ طب إذا باهلي هي المبتدأ أين الخبر؟ إذا باهلي تحته هذه الكلام لا يفهم. لا يفهم. لا اسم جملة خبر جملة اسمية تحته حنظلية. إذا باهلي حنظلية تحته فخبر جملة. إذا فإن قلت ما تقول في قول الشاعر إذا باهلي تحته حنظلية؟ قلت هو نادر. مراد الشارح ماذا؟ أن هذا البيت بظاهره يرد على ما ادعاه السيبويه، وأن لم يكن الخبر مفردا. الذي ادعاه السيبويه أن إذا ملازمة للإضافة إلى جملة فعلية، ففي هذا البيت لا يوجد فعل بعد إذا، حتى يمكن لنا أن ندعي أنه أنها مضافة إلى جملة فعلية، ولا يمكن أن ندعي أن باهلي فاعل لفعل محذوف، لأنه ليس على شريطة التفسير، لأن ما بعده ليس فعلا. إذن لا يريد أن يدافع عن الأفش بأن يأتي بأمثلة فيها خبر مفرد، وإنما يريد أن يدافع عن الأفش فيما زعمه من أن الجملة بعد إذا لا يتعين أن تكون فعلية، بل يجوز فيها أن تكون جملة اسمية. وهذا المثال لا يحتمل فيه بزعم القائل، بزعم المستشكل، لا يحتمل فيه أن تكون الجملة جملة فعلية، إذ لا فعل في البين ولا مفسر حتى يصلح للتفسير. قلت هو نادر، وحمله على إضمار فعلا تقديره إذا كان باهليا تحته حنظلية خير من جعله نقضا. يعني وإن لم يكن من باب الاشتغال، وإن لم يكن للفعل ما يفسره، ولكن هذا الفعل هو الكون التام، وإضمار الفعل كثيرا. فحمله على إضمار الفعل الذي هو كثيرا خير من أن نوافق الأخفش فيما ذهب إليه لقلة الشواهد التي تؤيد مذهبه، وبالتالي نجعله نقضا على سبب. الآن بالنتيجة إن كان المراد الاستدلال للأخفش بهذا البيت فليس دليلا لجواز أن يكون الفعل محذوفا وهو الكون الثاني. يعني لماذا تقول لماذا خرجوا عن ظاهر السماع؟ لأن الحمل على وجود فعل محذوف فيه تقدير، والأصل عدم التقدير. مثلا مع إمكان أن نحمل على أنه مبتدأ. لا يعني هذا هنا يوجد فيه أيضا معنى الشرط. طيب مسألة الظرفية، يعني السماء انشق، يعني مهما حصل انشقاق السماء في وقت من الأوقات حتى يستحمى، لأن فيها معنى الشرط وفيها معنى الظرفية. مهما حصل انشقاق السماء في وقت من الأوقات المستقبلية التي ستأتيكم فكذا وكذا، فيترتب عليه كذا وكذا، لأن فيها متضمنة معنى الشرط. أنه إذا قلنا مثلا هو مبتدأ فليكن، الآن بالنتيجة نعم غير مبرر نعم، لكن ما أكثر الأمور التي عجزنا عن تبريرها، وما أكثر الأمور التي بررناها خطأ، لذلك وقع التصادم بين القواعد. لماذا؟ لأنك حملت القواعد على ما هو محتمل أن يكون لأجل هذه القاعدة، فبالتالي لابد أن يحصل تصادم وخلل في بعض، لكن عذر النحات معهم. الآن أن يكون علم النحو راجعا إلى نظام واحد متناسق مهما أمكن هو أفضل من أن نلتزم بالاعتباطية وأن نلغي جميع القواعد، كما الآن هذا نفس الكثير من المولدين من نظرية العام الباطلة. طب فإذن فهذا كل ما ذكروا هذا من استحسانات النحاة. إذا نظرية العام الباطلة فأين نظريتك أنت المثمرة والتي هي فإذا لابد يعني عذرهم معهم أن, أن, أن, أن نرجع اللغة إلى نظام واحد، هذا أفضل من أن نتركها للعشوائية، وإلا كثر اللحن وأصلا لا تتحقق، لا يتحقق الغرض من وضع النحو إلا بتدوين هذه القواعد. الآن نظام العامل نحن نعترف نظام فيه الكثير من الثغرات، فيه الكثير من التكلفات، ولكن لحد الآن هو أصلح نظام وجد لتبرير المسائل النحوية، فبالتالي لا يوجد بديل عنه، حتى الذي انتقد هذا النظام لم يوجد بديلا مقنعا. على كل حال الآن مما لازم الإضافة، لكن لا إلى الجملة بل إلى المثنى، كلا وكلا. الآن نقرأ ونشرح، أنا بابي مسائل جزئية، المسائل الجزئية أنا لا أعرف كيف. مما لازم الإضافة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى يعني التزم أن يذكر أن يصرح بلفظ المضاف إليه، فلا يجوز حكه وزعم نيته. ومعنى واضح، كلا وكلا ولا يضافان إلا إلى معرف، إلا إلى معرف مثنى لفظا ومعنى. إذن لابد فيما يضاف إليه كلا وكلتا أن يكون معرفة، وأن يكون مثنى في اللفظ وفي المعنى، فلفظه لفظ المثنى ومعناه معنى المثنى، وسيأتي أو معنى دون لفظ، يكون هو في المعنى مؤنث ولكنه في اللفظ ليس في المعنى مثنى ولكنه في اللفظ ليس مثنى. كما في قولك جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ كما في قولك كلانا فعلنا كذا، أو معنى دون لفظ كما في قولك كلانا فعلنا كذا. فهذه النون مثنات معنى ولكنها ليست مثنات لفظ، لأنها موضوعة لأكثر من متكلم، من المتكلم الواحد، واحدا اثنين كان أم أكثر. وفي قول الشاعر إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل، عفوا وجه وقبل أو وقبل، المهم الشاهد أين ذلك، فذلك اسم إشارة للمفرد، فلفظه ليس لفظا مثنى ولكنه أشير به إلى الخير والشر، فلفظ واحد أشير به إلى اثنين فيكون في المعنى مثنى. الآن من جملة ما يدل على اثنين لكن لا بواسطة التثنية، العطف. يقول هل يجوز إضافة إلى كلا وكلتا إلى الاثنين المدلول على تثنيتهما بالعطف والتفريق؟ يقول لا، ولا يجوز إضافة كلا وكلتا إلى مفهم اثنين أو إلى مفهم اثنين بتفريق وعطف، فلا يقال رأيت كلا زيد وعمر، وأما قول الشاعر كلا أخي وخليلي إلى آخر البيت فمن نوادر الضرورة. أي يعني ليس فقط ضرورة، إنما هو من الضرورات النادرة التي لا يرتكب مثلها. أيضا مما لازم الإضافة أي، أي بحسب أصل وضعها تنطبق على جميع الأوصاف، وهي ملازمة للإضافة إلى موصوفها، وقد يراد منها وصف الجنس وقد يراد منها وصف الفرد والمصداق. وبعبارة ثانية أدق، فإن أي تستعمل للوصفية بأن يكنى بها عن أوصاف الشيء، وهي في هذه الحالة تضاف إلى هذا الشيء الذي هو موصوفها. وليست أي للدلالة على وصف معين، ولا على بعض غير معين من الأفراد، وإنما هي للدلالة على تعميم الأوصاف. فإذا قلت مثلا أي رجل جاءك، فأنت تسأل عن أوصاف هذا الرجل الذي جاءك، عن جميع أوصافه، ولكن بنحو العموم البدني طبعا، فلا تريد أن لا تريد في مقام الجواب أن يذكر لك كل أوصافه، إنما تريد أن يذكر لك واحد من صفاته، لكن أي صفة، بعض معين أو غير معين من الأفراد لا، وإنما كل ما يمكن أن يكون صفة له لكن على سبيل البدء. وهي صالحة لأن يوصف بها النكرة والمعرفة، لأنها تصلح للكناية عن بعض أوصاف الجنس. أنا قلت بعض غير معين لا يصح، بعض المعين الذي لا يصح، وإنما البعض غير المعين أصلا هو ما معنى العموم البدلي، يعني بعض غير معين من الأفراد على سبيل البدل، هذا أو ذاك أو ذاك، يعني لا كل الأفراد على نحو الاستغراق ودفعة واحدة، وإنما بعض الأفراد، لكن أيضا بعض الأفراد مع شيء من السعة والعموم، إنه إما هذا أو هذا أو هذا أو هذا، بحيث هذه كلمة أو هذا تتسع لتسأل عن كل المصادق والأفراد، هذه هي حقيقة العموم البدل. إذن أي تصلح لأن تكون كناية عن بعض أوصاف الجنس والفرد الشائع، فلذلك يوصف بها النكرة، وتصلح لأن تكون كناية عن بعض أوصاف الشيء المتشخص والمعرفة والمعهود، فتكون حينئذ وصفا للمعرفة. نقرأ: مما لازم الإضافة معنى وقد يخلو عنها لفظا، قد يحذف المضاف إليه ولكنه على كل حال لابد من نيته. أي وهي اسم عام لجميع الأوصاف، من نحو ضارب وعالم وناطق وطويل وما إلى ذلك. إذن المراد من الوصف ما هو؟ المشتق، وليس المراد أنها تكون نعتا، وأيضا ليس المراد مطلق ما كان عرضا. أنا لا أسأل عن العلم، أسأل عن العالم، وإنما المراد ما يعبر عنه بالمصطلح الأصولي للمشتق، أو فقل المشتق بالمعنى الأصولي، وإن كان هناك نقاش على كل حال. إذن ولا تضاف إلا إلى اسم ما هي له، ما هو ما هي له؟ يعني صاحبها، موصوفها. ولا يخلو إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس. كيف يقول تعميم وبعض؟ الجمع بين العموم وبين البعضية يكون بالحمل على العموم البدلي. العموم الاستغراقي يعني أنا أريد جميع الأفراد واحدا واحدا، بحيث لا يشذ شيء، وكل فرد من الأفراد مراد ومقصود. لكن في العموم البدلي كل الأفراد معنية ومخاطبة ومقصودة وملحوظة، ولكن بحيث يعني أشبه بالوجوب الكفائي، بحيث لو انحصرت هذه الأوصاف في واحدا لسقط الشمول عن بقية الأفراد، لأنها مأخوذة ومنظور فيها على سبيل البدل. إن لم يوجد بدلا عني فخذني أنا. فإذا أو تعميم ولا يفلو إما أن يراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس أو تعميم أوصاف بعض ما هو متشخصا بأحد طرق التعريف معرف بواحدة من وسائل التعريف. فإن كان المراد بها تعميم أوصاف بعض الأجناس أضيفت إلى منكرة وطابقته في المعنى، طبعا حينئذ كيف نفسرها؟ لابد من تفسيرها بما يطابق هذه النكرة. وكانت معه بمنزلة كل لصحة دلالة المنكر على العموم. طب مثلا في أي رجل جاءك ماذا يكون التفسير؟ يعني أنا أسألك عن ماذا؟ عن رجل فيه جميع الصفات؟ وكيف تحول كل محلها؟ أو شوف كانت معه بمنزلة كل؟ تعميم أوصاف بعض الأجناس. نعم تعميم أوصاف بعض الأجناس. بعض الأجناس هو الرجل. تعميم أوصاف بعض الأجناس يعني ماذا؟ الرجل. الرجل أحيانا يستخدم في على بيان استغراق الأوصاف. فإذا قلت أي رجل؟ من الرجل الذي جاءت فيه جميع الصفات؟ جميع الصفات جنس الرجولة. سأقرأ فيها. شوف الآن عندما نقرأ بعض عندما نقرأ القسم الثاني يتضح. طب إذن فيقال أي رجل جاءك وأي رجلين جاءك وأي رجال جاءوك على معنى أي واحد من الرجال. يعني أنا ماذا أسألك عن ماذا أسألك؟ أسألك عن كل رجل من الرجال جاءك. أنا أسألك عن كل رجل جاءك، يعني أنا أسألك عن كل من هو من جنس الرجال جاءك. فماذا؟ كيف؟ لا، عن أي الرجلين؟ أي الرجلين؟ أنا أسألك لا عن كل رجل، أنا أسألك عن كل رجلين جاءك. طب وفي أي الرجال؟ أنا أسألك عن كل الرجال الذين جاءوك. إذن على معنى أي واحد من الرجال وأي اثنين من الرجال وأي جماعة من الرجال. وإن كان المراد بأي تعميم بعض أوصاف بعض ما هو متشخص بأحد طرق التعريف أضيفت إلى معرف. يأتي الكلام فيه غدا إن شاء الله، لكن الآن أي واحد من الرجال؟ الآن أنت تسأل عن رجل موصوف بصفة الوحدة. الآن أي على ماذا دخلت؟ دخلت على نكرة، وهذه النكرة منونة بتنوين الوحدة، لم تثنى ولم تجمع. فالسؤال عن أي شيء يكون؟ أنا أعرف أن رجلا واحدا هو الذي جاءك. أنا أعرف أن رجلا واحدا هو الذي جاءك، فأنا أسألك عن هذا الرجل الواحد الذي جاءك من هو؟ شوف بمنزلة كل لا يعني أن كل حلت محلها، بمنزلة كل يعني كما أن كل، كما أن كل تستطيع أن تدخل على النكرة فكذلك أي. لماذا؟ كما أن كل عندما تدخل على النكرة تدل على الاستغراق في مدخولها، كذلك أي عندما تدخل على النكرة تدل على العموم البدل في مدخولها. وكذلك عندما قال بمنزلة بعض سيأتي الكلام توضيح الكلام فيه، لأنها لها معنى كل. أنا أسألك عن رجل، أنا أعرف أن رجلا واحدا هو الذي جاءك، لكنني أسألك أن هذا الرجل الواحد الذي جاءك الذي هو يحتمل أن يكون زيد وعمر وفلان وفلان، من هو؟ ما هي صفته؟ أنه يسمى بعمر أو أنه يسمى بزيد أو هذا أو هذا أو هذا؟ فهناك تعميم لأوصاف أفراد الجنس، لكن تعميم يتناسب مع نفسه هذه النكرة، لأن هذه النكرة فيها عموم بدلي. لأن عندما تقول رجل أنت لم تعين، كما أنك لم تقصد جميع الرجال. فلذلك عندما دخلت أي سألت عن أوصاف هذا الرجل بحسب ما يتناسب من معنى كلمة رجل. فالذي يتناسب مع معنى كلمة رجل ما هي؟ أنني أسأل أن الأوصاف التي أستطيع أن أصف بها هذا الرجل الذي جاءك هل هي الأوصاف التي تنطبق على زيد أو على عمر أو على فلان أو على فلان؟ فكما لدينا بدلية في نفس الجنس في نفس المصداق زيد وعمر وفلان وفلان، لدينا بدلية في الأوصاف التي نسأل عنها والتي نريد أن نطبقها. فهي بمنزلة كل من ناحية أن كل عندما تدخل سيكون العموم المستفاد منها عموما مناسبا لمعنى النكرة الذي دخلت عليه. غدا يأتي التوضيح أكثر إن شاء الله. الآن كل رجلان، كل رجلان، أنا لا أسأل عن، أنا لا أقول كل ثلاثة رجال، ولا أقول كل رجل معين، ولا أقول كل جميع الرجال، ليس هذا هو المعنى. لأن الرجل قبل أن تدخل كل عليها ماذا كانت؟ كانت تحتمل هذا المصداق وهذا وهذا، كانت فردا شائعا. ما معنى العموم البدلي؟ وهذا الفرد الشائع الذي لا يعلن أهذا أم ذاك أم ذاك أم ذاك. فعندما دخلت كل على رجل حافظت على طبيعة الشياع والبدلية الموجودة في رجل. فأنا أسألك عن جميع الرجال لكن بنحو ينسجم مع الشياع. يعني إن قلت لي زيد انقطع السؤال، إن قلت لي عمر انقطع السؤال، رغم أن كل العموم. وهنا أيضا أي رغم أنها للعموم إلا أنها مع ذلك حتى عندما تدخل على رجل فهذا عمومها ينقلب إلى عموم بدلي إلى شياع. فإذا هي للتعميم، لكن للتعميم الذي ينسجم مع النكرة التي تدخل عليها. الآن مثلا الآن تقول كل رجلين، كل رجلين يعني ما معنى؟ كل الاستغراق، لاستغراق أفراد مدخولها. هنا لابد أن ننظر إلى مدخولها، ما هو مدخولها؟ الرجلان، مدخولها من ثنى، وهذا الرجلان ليس معرفة. فإذا المراد بعض غير معين، فإذا المراد فرد شائع. فإذا أنت عندما أدخلت كل أردت العموم، لكن أي عموم؟ العموم البدل. غاية الأمر، غاية الأمر أن كل موضوع للعموم البدلي، أما النكرة تدل على العموم البدلي بالإطلاق. هذا بالأقول كل تدل على كل حافظت للنكرة عليه، لأن رجلين يحتمل في هذين الاثنين، في هذين في هذين في هذين. فعندما دخلت كل الآن هل لم يعد صار هذا داخل وهذا داخل وهذا داخل، أم أن لا العموم البدلي لا زال موجودا؟ بعبارة ثانية الإبهام هل بقي موجودا عندما أدخلنا كل أو ذاك؟ بقي الإبهام موجودا. كل نوع كل في القضية مثل ما أصدره في المياه متعين المسؤول عليه. يعني الآن اضرب كل رجلين يأتيانك مثلا كل اثنين يأتيانك بل لكن يعني المقصود هذا في مدلول قول نعم لا يوجد إبهام يعني كل اثنين سيأتيان يجب ضربهما لأنه إذا ضربت واحد تكتفي لكن بقي هناك إبهام من ناحية أنه الآن رجلين على تنطبق على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا هذا كل حافظت عليه يعني لم تخدش فيه يعني العموم الاستغراقي المستفاد من كل لم يخدش في هذا العموم البدلي الذي فيه رجلين لأن يعني الآن رجلين يأتيانني مفهوم عام ينطبق على هذا أو هذا أو هذا أو هذا فكل دخلت أرادت جميع هذا لكن لم تعين لرجلين مصداقهما يعني أبقت على إبهام النكر على كل حال تأمل في المطلب